بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصول تتعلق بالنكاح وتوابعه من الأحكام. النكاح هو من نعم الله سبحانه وتعالى على البشرية، أن يسر لهم أمرا يتمتعون به وينتفعون به وتحصل به مصالح كثيرة وعظيمة. والله سبحانه وتعالى من يمتثل أحكامه وآدابه وما ورد في القرآن والسنة من أحكام النكاح بإذن الله يفلح في نكاحه. سلام، حياك الله، تفضل، حياك، يفلح في نكاحه ويسعد في نكاحه، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الذكر والأنثى، وهو الذي يعرف ما يصلح الذكر والأنثى، وهو سبحانه وتعالى الذي شرع أحكامه التي هي على الغاية من الصلاح والإصلاح. فما سيأتي هنا من كلام المؤلف رحمه الله تعالى من أنفع ما يكون في ما يتعلق بالنكاح. قال الله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وهو على طريقة المؤلف أنه يختار الآيات الجوامع في هذا الموضوع ويفسرها، فذكر هاتين الآيتين وفسرها بكلامه ويذكر بعض الفوائد المستنبطة من هذه الفوائد. قال: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. هنا الله سبحانه وتعالى يتكلم عن أناس عندهم يتيمات هم الذين يربونهم ويستطيعوا أن يتزوجوا منهم، يعني غير ذات محارم. فهنا إذا خاف الإنسان ألا يقصد في اليتامى الذي هو تولى تربيتهم، قال الله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، أي في غير هذه اليتامى، فانكحوا ما طاب لكم من النساء. أول فائدة قال: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، أي تقوموا بحق النساء اليتامى اللاتي تحت حجوركم ولايتكم لعدم محبتكم إياهن فاعدلوا إلى غيرهن، لعدم المحبة أو خوف عدم العدل في إعطائها ما تستحق وغيرها من الأسباب، لكن في خوف لعدم العدل، مما يدل على أن النساء لهم مكانة. فالله عز وجل هنا يبين أن مع خوف عدم العدل لا تزوج من هؤلاء، فهذا دلالة على مكانة المرأة في الإسلام ومكانة المرأة في القرآن ومكانة المرأة عند الله سبحانه وتعالى، وأن الإسلام لم يأتي إلا بالعدل والحسن والإحسان مع المرأة. هذه الفائدة الأولى والمسألة الأولى. المسألة الثانية قال: فانكحوا، لاحظ، ما طابه لكم من النساء. هنا كلمة طابة ثم تقول لك هذه فواكه طيبة، هذا تمر طيب، هذا إنسان طيب، الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فهنا ما طاب هذا اللفظ يدل على أنك، وما يطيب لي أنا غير عن اللي يطيب لي عبد العزيز، غير عن اللي يطيب عن الشيخ سعد، الشيخ فايز، الشيخ خالد، كل واحد له أمر يطيب قلبه هو غير الآخر. هذا ما يدلك على أهمية اختيار ما يطيب لك من النساء. والشريعة أتت بمعايير عامة وتركت الاختيار لك ما يطيب لك أنت، لكن هناك معايير عامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، حديث اللي تعرفونه، ثم قال: فاظفر بذات الدين. فإذا من أطيب ما يطيب المرأة ويجملها ويحسنها ويؤدبها ويخلقها ويجعلها سعادة لك في الدنيا الدين، أن تكون دينة تطيع الله عز وجل فيك، فتطيعك وهي كارهة لك، لا تشتهيك لكن تطيعك لأن الله عز وجل أمرها، تسمع لكلامك لله عز وجل، تحفظ غيبتك، لا تتكلم فيك، تحسن تربية أبنائك، تستر عليك وعلى عيوبك، كل هذا لأمر الله عز وجل. وإذا انضاف عليها إحسانك وأخلاقك وهذه الأمور، زاد طيب على طيب وزاد نور على نور. فهذا فيه حث على الاختيار الطيب. قال: ومن أهم هذه الأمور، ذكر صفات. قال: واحد، كفاءة البيت والعائلة، من بيت طيب، نسل طيب. قال: وحسن التدبير، تكون امرأة عاقلة لها حسن في التدبير، أن هذه هي ستتأمنها على أموالك، ستؤمنها على أولادك، ستؤمنها على بيتك، فلابد يكون عندها عاقلة، ليست سفيها، ليست يعني معروف عنها الطيش، معروف عنها المشاكل، معروف عنها قلة العقل، لا. وكذلك حسن التربية، بيت معروف بحسن التربية. وكذلك قال: وأهم صفة، وأهم صفة هذا النوع، الدين والعقل. الدين والعقل، الآن ينتشر أن أهم شيء الدين، فاظفر بذات الدين، لكن العقل كثير من الناس لا يحرص عليه. والعقل من أهم الأمور، سواء في الزوجة أو في الصاحب. لهذا الماوردي في أدب الدين والدنيا لما أتى وعدد أهم صفات الصاحب الذي ينبغي أن تصاحبه، ما هي أول صفة ذكرها؟ العقل. أول صفة العقل، قد يكون دين لكن غبي، دين لكن لا عقل له، يريد أن ينفعك فيضرك، يريد أن يستر عليك فيفضحك، يريد أن يصف معك في المشكلة فيزيد مشكلتك مشاكل، هذا أعوذ بالله. دينه لنفسه لكن عقله أصابك بمقاتل، لأن عقله ناقص. فأكمل ما يكون أن يجتمع الدين والعقل. طيب، ثم ذكر مقاصد النكاح. وأنا أوصي يعني خالد متزوج، طبعا شيخ سعد عندنا اثنين ما شاء الله أهل يمين متزوجين واثنين مو متزوجين، أنا أوصي الغير متزوجين أن يحرصوا على الزواج. والشريعة أتت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، يا معشر الشباب، ويشملكم كذلك، من يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ما ذكر أنا بكلية، أنا بشريعة، أنا الوالد، أنا الوالدة، أنا من استطاع، هذه الاستطاعة، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. لماذا؟ فإنه أغض البصر وأحصن الفرج، مع هذه الفتن، مع النساء العراية، مع الوسائل الحديثة، يوتيوب وغيرها والإعلانات وكذا، كيف الإنسان يحفظ نفسه، كيف يعين بصره على أن يغض عن الحرام إذا ما عنده هو ما يصرفه في الحلال. فإنه أغض البصر وأحسن الفرج، هذا مقصد من المقاصد، أو هذان مقصدان من المقاصد الزواج. كذلك قال المؤلف هنا: والسرور في الحياة. إذا أخذت المرأة الدينة العاقلة، الدينة العاقلة، هذه بإذن الله مع الصفات الأخرى من بيت، من نسب، من كفاءة إلى آخره، من مقاصد الزواج من هذه، كما قال هنا المؤلف رحمه الله تعالى، يقصد بهذا الزواج السرور في الحياة، تزيد سعادتك في الحياة، كن أمورك طيبة، أنت سعيد، أنت فرحان، أنت عندك سرور، عندك سكينة في قلبك، فهذا مما يعين عليه الزواج. ومن أهم ما يعني يحرص عليه في الزواج، تلخيصا لكل الصفات المعروفة التي ذكرناها وغيرها، قال: وعمدة هذا حسن الأخلاق الظاهرة وحسن الأخلاق الباطنة. فقد بهذين القسمين تجمع كل الصفات الحسنة. أن تريد امرأة عندها حسن أخلاق ظاهرة وباطنة، أن جمعت كل الصفات الحسنة، الظاهرة من جمال، من إذا رأيتها سرتك، والأخلاق الظاهرة من صدق في الحديث، من عدم السب، من الخلق الحسن، من بذل المعروف، من كف الأذى، أخلاق ظاهرة بتعاملاتها وبخلقها. وأخلاق باطنة بحسن إيمانها وحسن عقيدتها وحسن توكلها على الله عز وجل وما يعرف عنها من خشيتها من إلى آخره من الأمور الباطنة. قد يقول واحد كيف أعرف أنا داخلها؟ يظهر الباطن يظهر على الظاهر يظهر على الظاهر. وكذلك من مقاصد النكاح تكثير نسل الأمة بالأولاد، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. فمن يتزوج يحصل له مقصد وهو بقاء النسل الإنساني، خاصة إذا كان هذا النسل على إيمان على توحيد على طاعة على صلاة على ذكر الله سبحانه وتعالى، هذا يكون من أفضل ما يكون ومن أكمل ما يكون. قال: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب، وتكلمنا عن طاب كل هذا الكلام، ما طاب لكم من النساء، وهذا مهم، ما طاب لكم ليس ما طاب لوالدتك أو لوالدك أو لجماعتك أو لكذا، يكون لهم اعتبار يكون لهم تقدير، لكن بالنهاية أنت الذي ستتزوج، لابد أن تطيب لك، لا تجامل في هذا. ما طاب لكم من النساء، ثم قال الله عز وجل: مثنى وثلاث ورباع، مما فيه مما يدل على إباحة التعدد بزوجتين أو ثلاث أو أربع. وهذا الأمر إما هو مباح أو مستحب على قولين لأهل العلم، هو التعدد، وعلى قول ابن تيمية أنه مباح، الله تعالى أعلم أنه مباح أن يعدد الإنسان، أو بعض أهل العلم يقول بحسب النوايا من هذا التعدد، فقد يكون مباحا وقد يكون مكروها وقد يكون محرما وقد يكون واجبا. ما الحكمة من إباحة التعدد؟ قال المؤلف: وذلك أن الرجل قد لا تندفع شهوته بالواحدة، أو لا يحصل مقصوده أو مقاصده بها، كما تقدم أن النكاح له عدة مقاصد، فلهذا أباح الله له هذا العدد. فالمرأة الواحدة قد لا تؤدي جميع مقاصد الإنسان في النكاح. قلنا مقاصد النكاح ما هو؟ تذكرون؟ إغضاض البصر، إحصان الفرج، السرور في الحياة، نجابة الأولاد ونسل الإنساني. هذه في أناس المرأة الواحدة قد لا تلبي له هذا، هو تعيس معها لكن عندها أولاد ولا يريد أن يطلقها، هل الأفضل أن يعدد عليها ويطلقها ويشردها ويشرد أبنائها؟ يعدد. الأمر الثاني هو قلنا إحصان الفرج وإغضاض البصر، هو الآن لا عنده، الله عز وجل ركب فيه من الشهوة الشديدة التي لا تندفع شهوته بامرأة واحدة، لا يشعر بالعفاف، يشعر عنده ميل لغيره من النساء، لا يشعر نفسه، لا يشعر بأنه مكتفي. فالله عز وجل لأنه يعلم أن بعض الرجال لا يكتفي بامرأة واحدة أباح ثانية وثالثة ورابعة. الأولاد، هو يريد أن يكثر من نسله، امرأة عقيم مثلا، هل أفضل يطلق؟ ما ذنبها أن يطلقها؟ هي عقيم، الله عز وجل ابتلاها بالعقم، فيتزوج عليها، يأتي بالنسل الطيب، أو يريد إكثار النسل فيتزوج. وهكذا مقاصد النكاح عموما قد يناسب البعض. والآن من كثرة ما يعني يطعن بالإسلام ويطعن بأشد ما يكون الآن في الغرب من أن الطعن في الإسلام على التعدد، وسمعت أحد طلبة العلم الموفقين قال: أنا جلست كذا وكذا سنة في الغرب للدعوة إلى الله، فما جلست في مجلس إلا يسألوني عن التعدد، ولماذا أنتم الإسلام عندكم يجوز التعدد؟ يقول: قبل أن أجيبه وأن يعني أدافع عن الإسلام أقول له: أصدقني القول، هذا الذي يسأل هو غير مسلم، كم امرأة عاشرتها في الحرم؟ أو ليس في الحرم، كم امرأة، كم خليلة عندك؟ هو ما عندهم حلال وحرام، كثير من هؤلاء ما عندهم، أشبه بالملحدين. يقول: كم امرأة نمت معها؟ فبعضهم يذكر خمس، بعضهم يذكر سبع، بعضهم يذكر عشر، وبعضهم يقول لا أذكر، ما أدري، كل نهاية أسبوع أنا أنام مع واحدة، أو كل شهر أنام مع واحدة. يقول له طيب ما هي الكسوة التي قدمتها لها؟ قل لا شيء. ما هي النفقة التي استمررت بإعطائها؟ لا شيء. ما هو المسكن الذي مكنت لها؟ لا شيء. ما هي الحقوق التي؟ قال لا شيء، فقط نمت معها ومشيت. فيقول أنت عندك تعدد بالظلم والحرام والجور والمفاسد ولا عدد فيه. عندنا تعدد فقط أربعة، ولا بد وجوب العدل، ولا بد يجب عليك النفقة، ويجب عليك المهر، ويجب أن تكون برضا، ويجب أن يكون برضا الولي، وكل هذه ما تحققت هذه الشروط يحرم أصلا التعدد مثلا، أو ينهى عن أقل ما يقال فيه. فما هو التعدد الصحيح؟ تعددكم بالباطل وبالمجرد الشهوة ومجرد المتع، ولا التعدد المنضبط بأحكام الذي شرعه الله عز وجل؟ يقول ما في أحد جاوبته بهذا الجواب إلا أنه ضحك إقرارا لكلامي ويبهت. وهذا صحيح، وهذا صحيح، ومنتشر عندهم، من كثير من هؤلاء منتشر عندهم التعدد بالحرام، لكن صار تعدد بالحلال حاربوه أشد المحاربة، نسأل الله العفو والعافية. قال الله عز وجل فإن خفتم ألا تعدلوا، يعني هو مباح التعدد لكن مع خوف عدم العدل، فواحدة، امرأة واحدة فقط، أو ما ملكت أيمانكم، ملك اليمين، بالجهاد في سبيل الله بالأحكام المعروفة. قال الله سبحانه وتعالى ذلك أدنى ألا تعولوا، يعني ذلك أدنى ألا تعولوا، أي ألا تظلموا وتجوروا. هذا أبعد عنك من الظلم، إذا أنت خشيت أن لا تعدل في النفقة في المسكن، سيأتي معنا صور العدل، هنا أفضل امرأة واحدة، لا أن لا تعدد. لماذا؟ حتى لا تظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة، والظلم محرم، والظلم من الكبائر، ظلم الحيوانات من الكبائر ومن المحرمات، فما بالك ظلم الإنسان. دخلت النار امرأة في إيش؟ في هرة حبستها. هناك من الناس يحبسون زوجاتهم ولا يعطونهم لا أكل ولا يتركونها، يدارونها كالمعلقة، وظلم وجور، وهذا ليس من أوامر الله عز وجل وليس من خلق الإسلام. قال ذلك أدنى ألا تعولوا. قال وهنا يستنبط من هذا فائدة عامة، وانظر أنت تأمل يعني كيف الشيخ السعدي يستنبط الفوائد حتى يكون عندك تربة في التدبر لكلام الله عز وجل. قال ويستفاد من هذا المعنى أن تعرض العبد للأمر الذي يخاف منه الجور والظلم وعدم القيام بالواجب ولو كان مباحا لا ينبغي له أن يتعرض له. يعني أخذ الفائدة العامة، أن كل شيء تريد أن تدخل فيه وأن تخشى أنك لا تعدل، الأفضل أن لا تدخل، لكن رأيت بنفسك قوة وأنك أنت متمكن، الله يقويك. قال بل يلزم السعة والعافية، إذا كان يخشى الظلم في أي أمر، تخشى أن لا تقوم بالواجب لا تأخذ. بعض طلبة العلم يقول أنا أريد أن أكون إماما، أريد أن أكون خطيبا، ثم لا يحضر، ثم الناس في أذى، الناس يشتكون عليه، الناس كذا، هو ما أدى الأمانة التي عليه. طيب أنت في عافية، لا تكون إماما، لا تكون خطيبا، لكن إن أخذت مسؤولية، أخذت أمانة، أدها بحقها أو اتركها. قال فإن العافية خير ما أعطي العبد. ثم قال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. هنا أمر الله سبحانه وتعالى بإيتاء المرأة المهر. قال وآتوا النساء صدقاتهن، أي المهر. ثم قال نحلة. ما معنى نحلة؟ يعني عن حال طمأنينة وطيب نفس، لا تعطيها وانت متحسف وانت نادم. كان العرب يرون النساء لا يحسن التعامل مع المال، فربما يقول أنا سأتزوجك وأعطيك المهر الفلاني، وهو من داخله لا لن يعطيها، يعني يقول إن شاء الله غدا وإن شاء الله كذا وإن شاء الله، ولا يعطيها. والآن هذا يقع من بعض الأزواج، لأن يعني كأنه يتهم المرأة بعدم حسن التصرف بالمال، فماذا يفعل؟ يسرق المهر. يعني ما يعني ما هذا الحل لهذه المشكلة؟ فهنا قال الله عز وجل: وآتوا النساء صدقاتها نحلة، طيب نفس وطمأنينة من غير مماطلة في الحق. قال المؤلف من استنباط الفائدة أن المهر للمرأة ملك للمرأة يدفع إليها أو إلى وكيلها إن كانت راشدة، الوكيل الذي وكلته، أو إلى وليها إن لم تكن رشيدة، بنت صغيرة أو سفيهة أو مجنونة تعطيها إلى وليها. لأن هنا قال صدقاتهن، أضاف المهر لها، فهو ملك لها، لا يتصرف به الإنسان، لا يتصرف به الزوج، لا يتصرف به الأب، لا يتصرف به الأم، هو للمرأة التي تزوجت، فالله عز وجل أضافه لها، تملكه بالعقد. قال: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسها، طبن الزوجة التي زوجتها، طابت نفسها بعد الزواج، رأتك محتاجا لبعض المال الذي أنت أعطيتها إياه، فقالت خذ هذا لك منها من غير ضغط، من غير زعل، من غير مثل ما نقول نقزات حتى تعطيك، من غير شيء. طيب فإن طبن لكم عن شيء منه نفسه، ماذا قال الله عز وجل؟ فكلوه هنيئا مريئا. هذا دليل، فيه دليل أن المرأة الرشيدة لها التصرف في مالها، تعطيه زوجها، تعطيه أباها، تعطيه أخاها، تعطيه من تعطيه، هي لها حرية التصرف فيه بغير الحرام. الأمر الثاني يدل على أنه لا بأس أن الرجل يأخذ من مال زوجته إن كان بطيب نفس. كثير من الناس يظن أن هذا يعني أمر مكروه أو أمر محرم أو أمر ينقص من الرجولة، لو كان كذلك لما قال الله عز وجل فكلوه هنيئا مريئا. الله عز وجل يأمرنا بأكله هنيئا مريئا، وهو أمر ينقص من الرجولة، ينقص من الشهامة، ينقص من الدين؟ لا. لكن المشكلة أين؟ من يأخذ من مال زوجته رغما عنها، هذا هو المشكلة، أو أن يعني أن يجبرها على ذلك بالتهديد أو بالحياء، أحيانا بالحياء يأخذ، وما أخذ بسيف الحياء فهو حرام. ثم هنا قال فائدة أخرى، أن هذه الآية قال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، هل ذكر كم هذا المهر؟ ما ذكر. قال هذه الآية فيها دليل على أنه لا يحدد المهر بتحديد، لا تدري تعطي 10 دنانير، تعطي 10,000، كل واحد وبحسبه. هذه فائدة. الفائدة الثانية أنه لابد من المهر في الصداق، في الزواج. الفائدة الثالثة أنه لا يجوز الزواج من غير صداق، من غير مهر. قال وفي قوله فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن دليل على اعتبار الولي في النكاح، وهذا يعني لا أدري لماذا أقحم هنا، لأن هنا الله عز وجل في سورة النساء ما ذكره، لكن ما أدري ما مناسبة هذا الآن آية سورة البقرة. لكن المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه أيما امرأة نكحت من غير ولي فنكاحها باطل. طيب الآية الثانية قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا إلى قوله ميثاقا غليظا. هذه الآية بينت ما كان عليه أهل الجاهلية. كان أهل الجاهلية إذا مات الزوج لا يرثون أمواله فقط، يرثون أمواله ويرثون زوجته قبل الإسلام. الزوجة تكون من ضمن الميراث، من ضمن المتاع، وهذا ذكره عندك في الكتاب. فهنا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، وذكر صور على هذا الذي كان في الجاهلية، منها أنه يتزوجها أخ الزوج الميت من غير رضاها، ومنها أن يتزوجها من غير صداق، أو يتزوجها بصداق دون ما تعطى في العادة. المهم أن المرأة هنا غير محترمة وغير نازلة المنزلة التي أنزلها الله عز وجل إياها، فهنا الله عز وجل نهى عن هذا. طيب، وأيضا النهي الآخر قال ولا تعضلوهن، تعضلوهن يعني لا تظلمونهن، لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن. أعطيتها مهر 10,000 ثم ظلم وسوء خلق وكذا حتى تأخذ شيء من مالها، هنا لا يجوز. أنت أعطيتها لابد أن يكون نحلة بطيب نفس، فلا يجوز أن تعضل المرأة لتأخذ شيئا من مالها. قال إلا بحالة واحدة، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. هذه المرأة أتت بفاحشة كالزنا، كالكلام الفاحش، كأذية الزوج وسوء الخلق. قال بفاحشة مبينة، هنا يجوز للزوج أن يقول لها لا أطلقك إلا أن تدفعي لي مال مقابل الزواج، وهو ما يسمى الخلع. الخلع أن تفتدي المرأة نفسها من زوجها. قال فإن هذا الافتداء بحق لا بظلم. هنا يجوز أن يأخذ الإنسان من المال، مرأة عطاها الرجل مهر 10,000 مثلا أو 6,000 أو 7,000 ثم قالت لا أريد أن أجلس معك طلقني، قبل شهر أنا دفعت المهر طلقني، قل لا أطلقك، أعطيني مالي أطلقك، هذا بحقي وهذا من حقه. طيب، ثم قال الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف، وانظر تأمل، امساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. المعروف في الزواج تكرر في القرآن أكثر من 10 مرات، مما يدلك على أهمية المعروف بين الأزواج. قال المعروف يشمل أمور كثيرة، ضابطها العام هي المعاشرة الطيبة بالأقوال والأفعال، كل فعل طيب وكل قول طيب يدخل في المعروف. ثم ذكر أمثلة عليه، ذكر 6 أمثلة المؤلف. قال الأول بذل النفقة، الثاني الكسوة، الثالث المسكن اللائق بحاله بحسب ما عنده لينفق ذو ساعة من ساعته، الرابع ويصاحبها صحبة جميلة بكف الأذى، الخامس وبذل الإحسان، والسادس أن لا يمطلها بحقها، وغيرها من هذه الأمثلة كثير، ويشملها كل ما تعارف الناس أن هذا أمر حسن في الأقوال والأفعال، وكل ما تزيد جزاك الله خيرا زدت في الخير. وهذا ضابط المعروف، كم أعطيها مال، أين أسكنها، ما هي جودة الملابس التي أشتري لها، ينضبط بأمرين. الأول بمقدرتك، ينفق ذو سعة من سعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا بحسب استطاعتك. الأمر الثاني بحسب العرف، أنت عندك استطاعة، العرف أن تسكنها في المكان الفلاني، تسكنها في المكان الفلاني، أن تشتري لها هذا النوع من الثياب، تشتري، هذا العرف. وهذا العرف يختلف من مكان إلى مكان، من عائلة إلى عائلة، من قبيلة إلى قبيلة، من شخص إلى شخص، من وظيفة إلى وظيفة، يختلف، هو أمر نسبي. طيب، ثم قال الله عز وجل فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وهذه مهمة، ليس معنى أن تكره زوجتك، أن تكره زوجتك أن تطلقها مباشرة، لا، الله عز وجل فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هذه تنفع ممن هو محتار، أن المرأة فيها صفات طيبة وفيها صفات كريهة، فالرجل كره المرأة لكن فيها صفات طيبة وفيها مفاسد كثيرة بالمفارقة، فماذا نقول له؟ نقول له هذه القاعدة، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يعني أحيانا الزوج يكره زوجته لكن يمسكها، يمسكها ما يطلقها. طيب أين الخير؟ أنا امرأة أكرهها، أين الخير؟ قال الخير له صور في هذه الآية. الأول أن فيه امتثال لأمر الله عز وجل الذي حضك على إمساك المرأة وإن كنت تكرهها للمصالح المرجوة أو المفاسد التي قد تقع. الأمر الثاني، وهذا من مقاصد النكاح الذي ذكرها العلم وكثير من الناس ممكن يستغرب، من مقاصد النكاح يا أخواني خاصة غير متزوجين، أن النكاح باللغة المعاصرة من أعظم ما يعينك على تربية أخلاقك، دورة تدريبية في تحسين أخلاقك. واسأل المتزوجين قبل الزواج أنت تظن يعني شيء معين، بعد الزواج تأتي مشاكل معينة، تأتي أمور معينة، المرأة لها طريقة في التفكير غير طريقتك، هي نشأت في بيت غير بيتك، هي تعودت على أمور. فهنا مهما قرأت من الكتب عن الأخلاق لما تخوض كما يقال معركة الحياة إن صحت اللفظة، أو أن تخوض ميادين الحياة العملية، هذا من أعظم الأسباب لتهذيب أخلاقك. لترى كثير من الناس لا يظن أنه لا يدري عن نفسه أنه من أشد الناس غضبا، لا يدري، بعد الزواج عرف أنه لا يكاد يصبر. كثير من الناس لا يدري ما هو مقدار الحقيقي لصبره إلا بعد الزواج عرف أنه لا صبر له. كثير من الناس يظن نفسه أنه معتدل في الإنفاق، لا كريم ولا بخيل، ثم مع كثرة الطلبات رأى نفسه أن المال عزيز على قلبه. فإذا هو ما قاله هنا من الخيرية ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، قال أن إجباره نفسه ومجاهدته إياها مع عدم محبة زوجته تمرين، انظر هذه الكلمة، تمرين على التخلق بالأخلاق الجميلة. وهذا حتى الأولاد يعينونك على تزكية نفسك وعلى التخلق بالأخلاق الطيبة، على الصبر عليهم، على ما يقال الآن طولة البال. صحيح. الأمر الثالث من الخيرية، قال ربما تمسكها وتزول الكراهة وتخلفها محبة. هذا يحصل، ممكن أحد أن تكرهه ثم تحبه، نعم كثير، وهذه ممكن يقع مع المرأة. الأمر الرابع قال ربما هذه الأسباب التي من أجلها كرهت الزوجة تزول، هذه الأسباب أنت كرهتها للأمر الفلاني والفلاني والفلاني، هذه الأمور الفلانية تزول، فيزول تزول هذه الكراهية. الأمر الخامس ربما ترزق منها ولد، فهذا الولد خير يرفع الله عز وجل به الناس وينفع به، ينفعك به وينفع والدته وينفع الأمة. وربما هناك صور لا نعرفها كذلك من الخير. ثم ذكر قاعدة عظيمة في كيفية النظر للزوجة وللصاحب ولكل الناس، للمعلم، للشيخ، للدكتور، للأب، للأم، لكل الناس، كيف تنظر للناس. قال عندك درجتان، درجة دنيا ودرجة عليا. الدرجة الدنيا وهذا كلها في كمال، يعني كيف تنظر للعيوب، يعني قاعدة ممكن أن تعنونها بكيفية النظر للعيوب، أنها على درجتين. الدرجة الأولى قال أن توازن بين المحاسن والمساوئ وأن ترجح المحاسن على المساوئ. كل إنسان والزوجة منها عندها محاسن وعندها مساوئ، أن تركز على المحاسن، أن تفكر في المحاسن. إذا ذكر هذا الإنسان أو هذه المرأة لا تفكر إلا في محاسنها، وأن كنت ترى العيوب لكن تقول هي مغتفرة في الحسنات. قال ويكون نظره للمحاسن أرجح من نظره للمساوئ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة إن عاب منها خلقا رضي آخر. وهذا كل أصحابك وكل الوالد الوالدة الناس عندهم أخلاق حسنة وأخلاق سيئة، إذا ساءتك بعض الأخلاق تذكر الأخلاق الأخرى. هذه درجة دنيا، وهذه كثير من الناس لا يفعلها، لا يركز إلا على المساوئ، لا يركز إلا على ما يقال السلبيات، لا يذكر عبد العزيز إلا يتذكر خطأ الفلان وخطأ الفلان وخطأ الفلان. طيب عبد العزيز جزاه الله خير سوى عمل قبل هذا 100 حسنة لا يتذكرها، هذا خطأ. هذا يعني خارج موضوع الموضوع. الموضوع الآن كيف تنظر العيوب درجة دنيا من الكمال ودرجة أعلى الكمال. هذه الدنيا أن توازي بين المحاسن والمساوئ وأن ترجح النظر للمحاسن على المساوئ، وهذا يكون ترى بالعقل، العاقل هو يفعل هكذا. الآن هناك من الناس حتى البلدان وتقييم البلدان، البلد الآن فيها محاسن وفيها مساوئ، هناك من الناس لا ينظر إلا إلى المساوئ، هذا بخلاف العقل وبخلاف النظرة هذه اللي ذكرها الشيخ السعدي. قال الدرجة الثانية درجة الكمال، قال فإذا وصل إلى الدرجة العالية التي لا يصل إليها إلا أفراد من كمل الرجال، وهي درجة صعبة صعبة جدا، قال إذا وصل هذا الكامل من الرجال ماذا يفعل؟ قال جعل المحاسن نصب عينيه وأغضى عن المساوئ بالكلية وعفى عنها لله ولحق صاحب الحق. هذه الدرجة لا ينظر للسلبيات، لا ينظر للمساوئ أبدا، هو لا ينظر إلا للأمور الطيبة، لا ينظر إلا للأمور الحسنة. فتجده ما يحب كثير من الناس، يحب ما لا يجلس في مكان إلا يمدحه، لا يلتقي بأحد إلا يثني عليه، لا يقرأ كتابا إلا يرى الحسن. هذا قال قد كسب الأجر والراحة والخلق الذي لا يلحق، نسأل الله عز وجل من فضله. وهذا قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. طيب إن حاول إنسان ينظر للمحاسن وغض البصر عن المساوئ، حاول أن يستصلح هذه المرأة ما استطاع، استحالت الحياة، الحمد لله الله عز وجل أباح الطلاق، فقال الله عز وجل وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج يعني فلا حرج عليكم. الطلاق مباح، كثير من الناس يظن أن الطلاق كأنه محرم، كأنه يعني فعل أمر لا ينبغي أن يفعل. الطلاق حل كثير من المشاكل الزوجية، أفضل حلها الطلاق. فالطلاق الحمد لله نحن في الإسلام من محاسن هذا الإسلام أن الطلاق مباح. كيف الآن تفتح الماء تشرب؟ الحمد لله مباح، طلاق مباح. ما استحالت الحياة مع المرأة، حاولت أن تصلحها بما سيأتي من طرق الإصلاح ما استصلح الحال، استحالت الحياة، أتت المشاكل التي لا تنتهي ومع الصبر ولا يوجد فائدة، طلاق الحمد لله فرج. وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته، الحمد لله. قال وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا وهو المال الكثير، وهذه نستفيد منها فائدة ذكرها المؤلف أن يجوز المهر الكثير والكبير، أن هنا قال قنطارا، لكن الأفضل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأعظمهن بركة أيسرهن مؤونة، المرأة التي لا تكلف زوجها التكاليف الكبيرة. طيب ثم ذكر الله عز وجل الحكمة من تحريم أخذ الزوج ما أعطاه لزوجته، هذا الذي يدفع المهر وعينه على ما دفع ويريد أن يأخذ مما أعطاها حتى بعد الطلاق. هناك من الناس ما يريد أن يطلق، هو لا يريدها وهو يقول أنا لا أطلق إلا إذا أعطيتني المال، أنت الآن لا تريدها خلاص أرحها من شرك. قال الله عز وجل مستنكرا على هذا الذي يفعل هذا الفعل، فقال أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، يعني هذا المال، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. يعني أنت أخذت هذا المال بما استحللت من فرجها واستمتعت بفرجها، فكيف الآن بعد الطلاق تريد أن تأخذ هذا المال؟ فقال المؤلف في خلاصة ما ذكر فكيف يستوفي المعوض أو المعوض ثم يرجع على العوض، لا ريب أن هذا من المنكرات القبيحة شرعا وعقلا وفطرة. هذا الذي يستمتع بالمرأة ثم هو يريد أن يطلقها من غير ذنب منها، هو لا يريدها ويقولها أرجعي الأموال، هذا بهتان، وهذا غير أنه منكر في الشرع، خساسة في الخلق، دنيء خسيس من يفعل هذا. قال من الآيات التي ذكرها المؤلف في هذا الفصل في قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ثم عدد المحرمات لما قال الله عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى آخره. فذكر المؤلف هنا المحرمات من النساء، من هم المحارم من النساء؟ هم خلاصة ما ذكر أنهم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. القسم سبعة من النسب، قسم سبعة من الرضاع، قسم أربعة في المصاهرة. هم على ثلاثة أقسام: بالنسب وبالرضاع وبالمصاهرة. بالنسب هم سبعة: الأمهات والبنات والأخوات وبنات الأخوة وبنات الأخوات والعمات والخالات، سبعة. هذا في النسب. القسم الثاني في الرضاع، مثل هؤلاء في الرضاع: أمهاتك في الرضاع، بناتك في الرضاعة، أخواتك في الرضاعة، بنات أخيك في الرضاعة، بنات أختك في الرضاعة، عماتك في الرضاعة، خالاتك في الرضاعة، سبعة. هؤلاء كلهم محارم. القسم الثالث المحرمات بالمصاهرة، إذا تزوجت امرأة ترتب عليها أربع نساء محرمات عليك: تحريم الأولاد من هذه الزوجة، تزوجت امرأة لها بنت فبنت هذه المرأة محرمة عليك، كذلك أم هذه الزوجة، كذلك تحريمها على آبائك، هذه الزوجة محرمة على آبائك، وهذه الزوجة محرمة على أولادك. فإذن تحريم في المصاهرة يترتب على الأولاد والآباء وأم الزوجة وبنت الزوجة. طيب، وذكر المؤلف يعني كلاما طويلا تقرؤون أنتم، هذا هو خلاصته. وذكر مسألة مهمة في الرضاعة: ما هو ضابط، أهل العلم يقولون الانتشار، ولد رضع من هذه المرأة غير أمه، من الذي يحرم عليه ومن الذي لا يحرم عليه؟ كثير من الناس ربما يلتبس عليه هذا الأمر. عندنا ثلاثة: المرضع والذي رضع وصاحب اللبن، زوج المرضع، زوج هذه المرأة التي أرضعت. قال من جهة المرضعة وصاحب اللبن يعني الزوج، فالمرضعة الانتشار كيف يكون؟ أريد السطر الذي ذكره المؤلف. قال من جهة فإنه نظير المحرمات بالنسب من جهة المرضعة وصاحب اللبن، فالمرضعة أم للرضيع وأمهاته، جداته وأخواتها وأخواتها، أخواله وخالاته. نعم، يعني ضابط الانتشار أن المرضعة وصاحب اللبن ينتشر بالأصول والفروع والحواشي. فأنت رضعت من امرأة، أم هذه المرأة جدتك من الرضاعة، أخت هذه المرأة خالك من الرضاعة، بنات هذه المرأة إلى آخره، وكذلك زوج هذه المرأة التي رضعت منها، كذلك آباء آبائك وإخوانه أعمامك إلى آخره. أما هذا الطفل الذي رضع فلا ينتشر التحريم لأحد من أقاربه إلا لذريته، يعني هذا رضع الآن من امرأة، إخوان هذا الذي رضع له علاقة؟ ليس له علاقة. آباءه؟ ليس لهم علاقة. ذريته؟ لهم علاقة. فأولاد هذا المرضع، أمك من الرضاعة، جدته من الرضاعة. فإذا قال: وأما الانتشار من جهة الطفل الراضع فلا ينتشر التحريم لأحد من أقاربه إلا لذريته، أي هذا المرضع فقط. طيب، أيضا من الفوائد قال عن المرأة: اللاتي في حجوركم من نسائكم. قال هذا بيان لأغلب أحوالها، يعني هذه الربيبة تزوجت امرأة وعندها بنت، قال اللاتي في حجوركم من نسائكم، يعني إن لم تكن في حجري، ما كانت مع أمها التي تزوجتها، هل لا تحرم عليك؟ بلى تحرم عليك. طيب لماذا الله عز وجل قيدها؟ قال اللاتي في حجوركم من نسائكم، قال أهل العلم هذا قيد لا مفهوم له، لأن هذا لبيان الغالب، مو قيد إن لم تكن في حجرك لا تحرم عليك. كذلك قال وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، هذا قيد آخر، زوجات الأبناء، ثم قال الذين من أصلابكم، فقيد هذا، قال يخرج منه ابن التبني. فأنت إذا تبنيت أحد على وتزوج، هذه زوجته ليست محرمة عليك لأن ليس ابن لك، هذا ابن في التبني، والتبني أصلا حرم في الإسلام. طيب قال والمحصنات من النساء، المحصنات من النساء المتزوجات، كل امرأة متزوجة هي حرام عليك، لكن الذي تقدم معنا تحريم على التأبيد، عمتك خالتك أختك أمك هذه محرم عليك إلى يوم الدين، لكن المحصنات من النساء المتزوجة يقول أهل العلم محرم على التأقيت، يعني مجرد أن تطلق من زوجته من زوجها يجوز لك أن تتزوجها، وكذلك أن تجمع بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها، هذه محرمة على التأبيد ولا على التأقيت؟ على التأقيت، لو تطلق هذه الزوجة يجوز أن تتزوج عمتها أو خالتها. نعم غير الأم، نعم أحسنت، حتى الجمع بين المرأة وأختها لا يجوز، لكن لو طلقتها يجوز أن تتزوج أختها، لكن ستحقد عليك الزوجة الأولى. طيب قال وأحل لكم ما وراء ذلكم، يعني كل ما عدا هذه المذكورات حلال إلا ما استثني من السنة ما ذكرناه، تحريم الجمع بين الأختين والجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها وإلى آخره، وكذلك الأمة الله عز وجل حرمها إلا بشروط معينة. طيب ثم قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. هذه الآية فيها مسائل، المسألة الأولى أن القوامة للرجال، بعض السلف قال الرجال قوامون على النساء، ثم هو علق على هذه الآية قال إن كانوا رجالة، إن كانوا رجالة، فكثير من الناس ما يستطيع على زوجته لأنه غير رجل، الرجل مقصود ليس الذكر، لا الرجل الذي اتصف بصفات الرجولة، الرجال قوامون على النساء بأي شيء؟ الأول قال في أمور الدين، والثاني قال في أمور الدنيا، فيلزمونهن بحقوق الله الأول، والثاني أيضا يكفي الرجال النساء جميع الأمور في الدنيا من النفقات الواجبة. بعض العلم يعني في التفسير تلخيصا لهذا الرجال قوامون على النساء، فماذا عليهم؟ قال تعليم وتأديب، تعليم وتأديب. طيب إذا كان الزوج هو غير معلم كيف سيعلم؟ الزوج إذا كان هو غير مؤدب كيف سيؤدب؟ فالرجال قوامون على النساء، فعليه القوامة بالتعليم والتأديب، والأمر الثالث بالنفقات الواجبة. ثم ذكر الله عز وجل السبب الذي جعل الله عز وجل الرجال قوامون على النساء، قال بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالأول هو أن الله سبحانه وتعالى ذكر هنا أنواع التفضيل، وخلاصة ما ذكره هنا المؤلف أنه ينقسم إلى ثلاث أقسام أسباب التفضيل. الأول أن الله عز وجل أناط الواجبات الدينية على الرجال، فجعل الولايات بالرجال والنبوات عند الرجال والنبوات والرسالة والجهاد البدني ووجوب الجمعة ووجوب الجماعة كلها الرجال، فهناك واجبات دينية الله عز وجل فضل الرجال على النساء بحكمته جل وعلا. الأمر الثاني التفضيل الخلقي في العقل والجسد، فالله عز وجل في جنس الرجال أكمل وقوى عقول الرجال على النساء وقوى أجساد الرجال على النساء، هذا السبب الثاني للتفضيل. هذا كجنس ممكن أن تخرج امرأة أفضل من بعض الرجال ممكن، لكن نتكلم عن الجنس الغالب. الثالث أسباب التفضيل قال وبما أنفقوا على وبما أنفقوا من أموالهم. فالرجل يجب عليه المهر، يجب عليه النفقة، يجب عليه أن يأتي المسكن، يأتي بالمطعم، يأتي بالكسوة. فهناك نفقات كثيرة تقتضي التفضيل. وهنا قال الله عز وجل وبما أنفقوا من أموالهم، وأخذنا قاعدة حذف المتعلق يفيد العموم. أحسنت. وبما أنفقوا من أموالهم ما ذكر أنواع النفقة مما يفيد على عموم النفقات، عموم النفقات. ثم قال الله سبحانه وتعالى لا موجود الشيخ قال قال المؤلف والنساء ينقسمن إلى قسمين، طبقة عليا وطبقة نازلة. الطبقة العليا هي ما ذكره الله عز وجل بقوله فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، ذكر لهن ثلاث صفات. الأولى الصالحات، فهي صالحة تطيع أوامر الله سبحانه وتعالى وتطيع أوامر زوجها. ثم قال قانتات، هذه الصفة الثانية، وقنوت وهو دوام الطاعة. وقال حافظات للغيب. حافظات فسرها المؤلف بثلاث أمور. حافظات قال حافظات أنفسهن من جميع الريب. الأمر الثاني حافظات لأماناتهن وترعى البيت، هذه حافظة، هذا المعنى الثاني. الثالث حافظة للعائلة بالتربية الحسنة والأدب النافع في الدين والدنيا. ثم نص الله عز وجل، وهذا دائما الله عز وجل ينبه عليه، قال حافظات للغيب بما حفظ الله. إيش يعني بما حفظ الله؟ يعني بتوفيق الله عز وجل، بمنة الله سبحانه وتعالى، وإلا لن يكمل الإنسان لا في دينه ولا في أخلاقه ولا في دنياه إلا إذا تفضل الله عز وجل عليه بهذا. هذا قسم. القسم الثاني من النساء قال وهن الطبقة النازلة من النساء. ما هي صفاتهن بعكس الصفات الأولى، فالصالحات أي الفاسدات. قال اللاتي من سوء أخلاقهن وقبح تربيتهن تترفع على زوجها، فليس عندها صلاح ولا قنوت ولا حفظ للغيب، تترفع على زوجها وتعصيه في الأمور الواجبة. كم السلام عليكم. لهذا قال الله عز وجل واللاتي تخافون نشوزهن. النشوز هو الارتفاع، الأرض الناشز المرتفعة. فهنا الله عز وجل قال المرأة هذه الناشز المرتفعة عن زوجها لا تطيع الله عز وجل فيه ولا تطيعه ولا وتترفع عنه وتتكبر عليه، ماذا يفعل؟ قال المؤلف بناء على كلام الله عز وجل الزوج له أربعة طرق في استصلاح هذه المرأة الناشز على زوجها. الأول الوعظ. قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، المواعظ، الكلام الذي يرقق القلب من ذكر الآيات الأحاديث، حق الزوج، ما أمر الله عز وجل، ما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، يبدأ بهذه المرحلة. المرحلة الثانية إن لم تنفع المرحلة الأولى قال الهجرة، فعظوهن واهجروهن في المضاجع. وهنا ذكر أمرا مهما المؤلف، مهم في باب الهجرة. قال والهجرة هو المقصود به نفع المهجور، والعلم يعبر عن هذا أن الهجرة هو علاج أو بحسب المصلحة. إذا رأيت أن الزوجة تنتفع بالهجرة أن لا تكلمها وأن لا تنام معها وأن لا تعاشرها فهذا علاج لها، إن زادت شرا بسبب الهجرة فهو علاج، ما لا تفعل هذا العلاج. وكذلك الهجرة عموما كل أنواع الهجرة تكون بحسب المصلحة، إن ارتدعت وتابت يا الله عز وجل الحمد لله، إن لم تفعل العلاج الثالث قال واضربوهن، وهو بحسب الشريعة الضرب المتصف بصفات وبشروط. أولا غير مبرح، يعني لا يكسر عظما، لا يشج رأسا، لا يقيم معها، هو ضرب فقط من باب التأديب، فقط فيه ألم وليس فيه كسر عليكم السلام. طيب هذا الضرب، وهو الضرب الذي لا يتحقق منه مفسدة أعظم، ضربت ثم تحقق عليها أن انهدم البيت، ما الفائدة؟ الضرب هذا وسيلة للعلاج، والضرب كذلك من الأمور التي ذكرها أهل العلم أن الضرب يكون لأجل التأديب لله عز وجل، أنه أمرك بالضرب، لا أنك تؤدب لحتى أو أن تضرب لأنت يعني التشفي والانتقام، هنا لا يجوز الضرب. وكذلك هو وسيلة من وسائل العلاج، إن لم ينفع لا يضرب. فأهل العلم يذكرون الضرب ليس فقط الزوج مع زوجته، الوالد مع أولاده، المعلم مع تلاميذه، كل صاحب ولاية، لكن هذا يكون بحسب الحكمة أنه يؤدي إلى الفائدة مرجوة أو لا، إذا ما أدى ما يضرب. طيب قال فائدة، وينبغي أنها في كل مرحلة من المراحل إذا تابت أن لا تذكرها بما كان عليها. قال وأنه ينبغي لمن عاد إلى الحق أن لا يذكر الأمور السالفة. هذا من أين أخذها؟ من قوله عز وجل فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. من البغي أن تذكر الذي تاب من فعلته، تذكر يوم فعلت كذا، تذكر لما فعلت كذا، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت أمة أحدكم فليضربها الحد أو فليجلدها الحد ثم لا يثرب عليها، أو ولا يثرب عليها عفوا، فليجلدها الحد ولا يثرب عليها. هذا التثريب بعد التوبة وبعد العقوبة غير مجدي. ثم قال الله عز وجل العلاج الرابع، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله عليم، إن الله كان عليما خبيرا. عليكم السلام. هنا ما نفع الوعظ ولا الهجر ولا الضرب. آخر مرحلة قبل الطلاق تقول لزوجتك أنت تأتين بحكم من أهلك وأنا أتي بحكم من أهلي، ونفوضهم أن يحكموا بيننا، إما أن يتم الطلاق أو أن يتم الزواج، أو يجبروني بدفع أموال، أو يجبروك بإرجاع أمور، هو يكون لهم. هذان الحكمان لابد أن يكونا عدلين عاقلين، يعرفان كيف يجمعون الناس وكيف يفرقونهم. وأهل العلم اختلفوا هل هؤلاء هذان الحكمان أمرهم ملزم ولا هم فقط كالوكيلين للزوج والزوجة. المؤلف هنا قال أبدا، هم الله عز وجل سماهم حكمين، فهم لهم سلطة التفريق لأن الله عز وجل أعطاهم هذا، وهذا الذي رجحه. ثم قال الله عز وجل إن يريد، يعني الحكمين إن يريد إصلاحا يدخلان بنية الإصلاح، بنية التوفيق، بنية تخفيف هذا المشاكل التي احتدمت بين زوجين، يوفق الله بينهما، مما يدل على أهمية النية. أحيانا تعطى من الخير ومن التوفيق ومن كذا بحسب نيتك، والعكس بسبب النية. يعني أحيانا واحد يكيد المكائد ويخطط وكذا لزوجته أو كذا، ويظن أن الله عز وجل لا يعلم ما بقلبه أو لا يستحضر هذه. فهنا قال الله عز وجل إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، ثم ختم بهذه الآية العظيمة قال إن الله كان عليما خبيرا، عليما بظواهر الأمور وخبيرا ببواطن الأمور، وعلى حسب نيتك تكون العطايا من الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين.